بعض الناس ما يدعو إلا ثلث ساعة 10 دقائق ثم بعد ذلك يتوقف، ما فتح له في الدعاء. وإذا فتح لك في الدعاء اعلم أن الله جل وعلا أراد بك خيرا، لأنه ما هيأ لك ويسر لك الدعاء إلا أنه سبحانه وهو الكريم سيفتح لك باب القبول، لأن الله حي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما أو يرده لهما صفرا، كما سنأخذ في بعض الآداب. نبدأ بالأدب الأول من آداب الدعاء. الأدب الأول أن تفتتح الدعاء بالثناء على ربك والصلاة والسلام على نبيك عليه الصلاة والسلام. تلاحظون سورة الفاتحة، سورة الفاتحة تعلمنا كيف ندعو، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي أم الكتاب، هي السبع المثاني، وهي تتضمن، وهي أفضل الدعاء، أفضل دعاء على الإطلاق سورة الفاتحة. ابتدأت بالحمد والثناء والتمجيد، ثم بعد ذلك طلب العون وإعلان العبودية لربي، ثم طلب الهداية والثبات على الطريق المستقيم، ثم استعاذة العبد من بربه من أن يسلك طريق المغضوب عليهم أو الضالين. فتلاحظ اهدنا الصراط المستقيم ما أتت مباشرة، قبلها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك أتى اهدنا الصراط المستقيم. سمع صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وكان يقول وهو يدعو، سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه، أي استعجل مباشرة، اللهم اغفر لي، عجل وهو في الصلاة. فلما أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. كم مرة استعجلنا، كم مرة عجلنا، اللهم اغفر لي، اللهم نجحني، اللهم وفقني، اللهم أسعدني، آمين، لكن لو قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لو حمدت الله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم صليت على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قلت اللهم اغفر لي، لكان هذا أبلغ. ولهذا تجد في الصلاة أن أفضل الدعاء وأنت ساجد، ما الأركان التي قبل السجود؟ فيه قيام وفيه ركوع وفيه رفع وحمد ثم سجود، وأحرى أن يستجاب لك في السجود، هناك كان دعاؤك له أثر، لأنك قبل ذلك كنت ممجدا راكعا خاضعا ولذلك حامدا. ولذلك ما أعظم فقه الداعي إذا ابتدأ دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. من آداب الدعاء أيضا الثقة بالله جل وعلا، أن تثق بالله جل وعلا وأنه يقينا سيجيبك، والله عليم بذات الصدور، وكل واحد مستوى اليقين عنده، اليقين عمل قلبي ومقام من مقامات التعبد ومن مدارج السالكين إلى رب العالمين، كلما ازداد اليقين في قلبك كنت أكثر طمأنينة وأكثر سعادة. الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. وإذا نحن المسؤولون عن أن كثيرا من دعائنا لا يستجاب، المسؤولية علينا، ما استجيب كثير من الدعاء لأن اليقين ناقص، أدعو يلا ندعو، مثل الرقية، أرقي لكن رقيت ورقيت ورقيت ما شفيت، مسكين، هو عدم شفائك. والرقية للمعلومية هي دعاء، هي أدعية، فأنت الداعي، وكذلك يدعو أدعو أن الله يرزقني ما رزقني، لأنك غير موقن بالإجابة. ندعو، ولذلك إذا اجتمع في قلبك هذا الإيمان الذي يورث الطمأنينة، وكأنما قولك يا رب فتحت لك أبواب الإجابة وأبواب السماء وارتفعت وسمعها الله. الله قريب، سميع، بصير. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. دائما الأنانية في الدعاء أحيانا تؤخر الإجابة أو لا تقبل الدعوة. الأنانية في الدعاء، البعض إذا قال رب ارزقني ظن أن رزق الناس لو قال وارزق إخواني المسلمين المؤمنين يظن أن رزقه الذي دعا به سينقص إذا أعطى الله غيره. أدخلني الجنة، طيب أدخلنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الله كريم، يده سحاء الليل والنهار، لا تغيظها أو خزائنه لا تنقصها ولا تغيظها النفقة. لو اجتمع الخلق منذ آدم إلى الآن وسأل كل منهم مسألته ما نقص من ملك الله شيء، إلا إذا كانت الإبرة إذا أدخلت في المحيط الهادي أو الأطلسي ثم أخرجتها، ما الذي نقص من المحيط؟ ما نقص شيء ولله المثل الأعلى. إذن الله غني. الدعاء للوالدين وهي بعض رد بعض المعروف لهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والبعض يدعو لزوجته وأبنائه وينسى أما وأبا. ولذلك دعاء المؤمن، دعاء المؤمن لأمه ولأبيه دلالة على الوفاء، بل ودلالة على أن الله سيجيب الدعاء، لأن الوفي لوالديه سيعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عباده الداعين لعباده، المشفقين على إخوانهم، على آبائهم، على أمهاتهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه دعوة نوح عليه السلام. الرابع من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين. رفع اليدين، ورفع اليدين مظهر من مظاهر الذل والانكسار وإظهار الضعف أمام الملك الديان. لأنك تقول يا رب هاتين يدي ليس عندي من شيء إلا ما وهبتني ورزقتني، أنا العبد المخطئ، هذه ناصيتي بين يديك، وها أنا مخطئ بين يديك، يا ربي لا ترد يدي. وكأنك تستعطي، تسأل، أليس السائل الفقير إذا أراد أن يسألك مد يده؟ أعطني. فكذلك أنت تسأل الملك سبحانه وتعالى الغني فتقول أعطني، لا تردني يا رب، يا ربي لا تردني خائبا. وتلح، فإن الله يحب الإلحاح. المخلوقين إذا ألححت عليهم طردوك وضجروا منك، حتى ابنك الذي خرج من صلبك وخرج من رحمك أيتها المؤمنة لو أكثر من الطلب أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني وألح وأضاف وأزاد لربما تطرده. أقلقك كثرة إلحاحه لله المثل الأعلى. إذن أن ترفع يديك، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكلمة الرجل وصف الرجولة، وصف أغلبي، وإلا فإنه يدخل في ذلك الرجل والمرأة. فمن رفع يديه إلى الله حقق العبودية، فليدعو الله وحده وليخلص وإياك والشرك. وهذا من البشائر لأمة الإسلام، للبشائر لكل من أذنب، للبشائر لكل مهموم، مغموم، فقير، محتاج، مريض. الله الكريم سبحانه يستحيي أن يرد إليك هاتين اليدين صفرا، أي خالية ليس فيها شيء. هذا كريم جل وعلا. إذا كان بعض الخلق ولله المثل الأعلى يستحيي من بعض الناس إذا سأله فيعطيه حياء، ولو كان ما له رغبة يعطي، لكن لما رأى انكسار الفقير بين يديه أعطاه. الله له المثل الأعلى، بل عطية الخلق كلهم من عطاياه، وما ينفقون إلا من رزقه فهو الرزاق. إذا كان هذا للمخلوق فكيف الكريم سبحانه العظيم جل في علاه الذي أمرنا أن نسأله ثم ضمن لنا الإجابة، ادعوني أستجب لكم، ثم إذا رفعنا اليدين إليه لا يردهما لنا صفرا، أي لا بد أن يستجاب لك على الخطة التي ذكرناها في السنة، إما أن يرد عنك شر كمثل ما دعوت أو تعجل لك أو تؤجل أو تكون لك في الآخر. الأدب الخامس من آداب الدعاء، الدعاء ثلاثا، أي أن تكرر الدعاء ثلاث مرات، وهذا من الأدب وهذا من السنة، فإن ترداد الدعاء معناه أنك غير مستعجل، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، سواء يعجل بالدعاء فيكون قلبه لاهن، أو يعجل يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. والدعاء ثلاثا معاشر الأحبة معناه الإصرار على أنك يا عبد ليس لك إلا الله، كأنك تقول يا رب يا رب يا رب، لربما استجيبت الثالثة. نحن مع الإصرار علينا في بعض الأمور نفعل، ولذلك تكرار الحديث بين البشر يثبت المعلومة، ولله المثل الأعلى، ولا نشبه هذا لربنا، لكن نقول تكرار دعائك معناه تحقيق عبودية الله، وكأنك تقول يا ربي عبدك مضطر. فلا تمل، ردد كل دعاء، ردده ثلاثا، إذا دعوت بالمغفرة قلها ثلاثا، بالرحمة قلها ثلاثا، بالرزق قل ثلاثا، بالشفاء قل ثلاثا، وردد بعد ذلك بعد أن تستفتح الدعاء بالحمد والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو وتدعو وتدعو ثم تختم بالحمد. ما أعظم هذا الدعاء، والله إنه بعد ذلك على ذاك الداعي أنوار دعائه وبركة دعائه، لأنه حقق الانكسار بين يدي ربه وأظهر الافتقار إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، أي أسألك الجنة أسألك الجنة أسألك الجنة. إذا دعا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، سواء في الطلب أو حتى في التمجيد، وأنك تسبح الله تسبيح الله، أن يكون مثاني مكررة تمجيده الثناء عليه. ما أحد يحب المدح أكثر من الله، لذلك العبد يثني على الله ويردد ويدعو ويسأل ويردد ثلاثا. هذه هي السنة أيها الأحبة. الأدب السادس من آداب الدعاء، وهو التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وكل هذه أعمال قلبية، تضرع خشوع رغبة رهبة، أي الرغبة والرهبة الرجاء والخوف، والخشوع سكون النفس وطمأنينتها، والتضرع إخراج الضعف وإظهار الضعف أمام الله جل وعلا والانكسار بين يديه جل وعلا. هذا الأمر هو أمره جل وعلا، هو الذي دعانا إذا دعوناه أن نكون على هذه الصفة. يقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الله أمرنا أن نكون متضرعين ملحين منكسرين مظهرين الضعف، في خوف ألا يستجاب لنا، في رجاء ورغبة أنه لا يرد يدي كل عبد رفع يديه ألا يردها صفرا. إذن العبد بين هذه المقامات يدور، بين هذه المقامات يتولد له انكسار، ويتولد له لذة العبادة في قلبه وحب المناجاة لربه، وتجد أنه بعد فراغه من هذه المناجاة والانكسار سبحان الله كأنما أعطي، وهو قد أعطي، لأن الله لا يرد من سأله. لذلك تلاحظ بعض الذين يدعون مظاهرهم كأنما هم يكلمون بشر، كأنما يطالبون إنسانا بشيء من أمور الدنيا. يا عبد الله أنت بين يدي الملك جل وعلا، بين يدي الخالق سبحانه، بين يدي من بيده مقاليد كل شيء، بين يدي الأول والآخر والظاهر والباطن، بين يدي من هو على كل شيء قدير، بين يدي ذاك الذي جل في علاه أمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فكيف يكون العبد بين يدي هذا العظيم سبحانه؟ لا بد أن ينكسر، لا بد أن يظهر الضعف. ولذلك التواضع والذلة لا تصح إلا لله، ولا يجوز أن تصرف إلا لله، ذلة التعبد لا بد أن تعلم ذلك. ولذلك بعضنا هذه الذلة لديه إذا أراد أن يسأل المخلوق، يتواضع ويتذلل للمخلوق، يريد عطاء، أعطني مريض، علاج، دواء، مستشفى، يا أخي هذا لا يسوغ إلا لربك الذي بيده كل شيء وبيده مقاليد كل شيء. لذا كان التضرع من أسباب الإجابة، والخشوع والرغبة والرهبة. ولذلك الخشوع قد يكون في البدن مع التضرع، والرغبة والرهبة عمل قلبي، اجتماع هذه الأعمال والآداب توصلك بإذن الله إلى استجابة دعائك. الأدب الذي بعده السابع من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره. يعني لماذا الداعي لنفسه؟ لأنه أيضا يظهر ضعفه لله، ثم يظهر أنه عندما دعا لغيره ليس لأنه مستغن عن إجابة الله لدعائه هو، لأن بعض الناس اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأنت أنت ضعيف، اغفر لي ولهم، ارحمني وإياهم. هذا مع جواز أن يكون الإنسان داع لإخوانه المؤمنين، أن يدعو لإخوانه المؤمنين وحدهم كما سنذكر. إذن أبي بن كعب يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل القبور: السلام عليكم يا أهل القبور، ويغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يغفر الله لنا ولكم، أي نحن إلى مصيركم صائرون، فنسأل الله أن يغفر لنا قبل أن نصل إلى مقامكم، ويغفر لكم فقد وصلتم إلى حياة البرزخ. إذن أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره، لكن هذا لا يعني أنه لا يدعو لغيره مطلقا. ولذلك ثبت أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام دعا لأنس: اللهم فقهه في الدين، ما قال فقهني وفقهه، فقهه في الدين. وأحيانا يكون حسب المقام الدعاء للإنسان وتخصيصه بالدعاء لنفسه لفلان: اللهم ارزقه، اللهم اشفه وهو مريض، أو اللهم فقهه وهو يطلب العلم، أحيانا يكون مفتاحا لقلبه. وفي الحقيقة دعاؤك لغيرك اختصاصا له من مفاتيح قلوب الناس، ثم إنك أنت في الحقيقة قد دعوت لنفسك، لأن الملك سيؤمن على دعائك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك. بعد ذلك من الآداب أيضا من آداب الدعاء أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال. ولذلك أحيانا بعضنا يضر نفسه بأخذ المال الذي لا يحل، المشوب بحرمة، المغموس بشبهة، فيكون بدنه ويده عندما ترتفع إلى الله ملوثة، وجسده نبت من سحت. ولذلك ذكر في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني إطالته للسفر من أسباب الإجابة أن يجاب له لأنه في غربة، أشعث أغبر مظهره فيه ضعف، يرفع يديه، هذه أيضا السبب الرابع من أسباب إجابة الدعاء، ويقول يا رب، السبب الخامس ينادي ربه، لكن لديه مانع من موانع الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام كما قال عليه الصلاة والسلام: وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أي بعيد أن يستجاب لمن هذا حاله. ولذلك يا موظف يا بائع يا مشتري لا تستسهل الأخذ المال الحرام، لا تستسهل أخذ الدنيا حرام، لأن هذه لربما منعتك من أعظم العبادات في الإسلام الدعاء ألا يستجاب لك. وبعض أهل العلم يقول أن أي بعيد، لكن قد يستجيب الله له لظهور توبة نصوح، أو لأنه نوى أن يرد المظالم إلى أهلها، أو ابتدأ يكثر من الحسنات ويرد ما عليه من حقوق لعباده، قد يستجاب له، لكن لا بد أن يتوب وأن يؤوب. ومن الآداب أن يتحرى في دعائه جوامع الدعاء، وجوامع الدعاء هو الدعاء المختصر الجامع للثناء والدعاء لله رب العالمين. فمن سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام عدم الإطالة في الدعاء كما وسجع الدعاء، بعضهم يسجع الدعاء يأتي بكلمات مسجوعة متفقة الآخر، يعتقد أن الدعاء كلما كان مسجوعا كأنما هو قطعة أدبية مرصعة أن هذا أدعى للإجابة، لا، ليس هذا. الدعاء يجب أن يكون من جوامع الدعاء. إذا قلت اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، جمعت كل أبواب الخير في الدنيا والآخرة كل بأربع كلمات. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يستحبها، وهو الذي علم الأمة الدعاء وعلمها كيف تكون منيبة لله رب العالمين. فكيف بعضنا في دعائه في القنوت أو في غيره يدعو بأدعية كأنها نشرت أخبار، يدعو على إنسان أن يخرس لسانه وأن يعطل أركانه وأن يوقف الدم في عروقه وأن يحرك الساكن وأن يسكن المتحرك، ما هذا؟ اللهم اكفناهم بما شئت، انتهينا. وهنا جامع من جوامع الدعاء، يا الله جل وعلا لا تملي عليه ولا مكره له، تقول افعل به كذا، حسبي الله على من ظلمني، انتهى، تحسبت، انتهى، الله حسبك، اكفني من ظلمني، ادرأ في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، انتهت، وبذلك تسلم وتحفظ. ولذلك البعض منا يتعدى كثيرا في الدعاء، ويبدأ أحيانا يشترط اشتراطات وتكييفات في الدعاء، الله سبحانه حكيم وعليم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت فوض أمرك إليه، يدفع عنك المكروه ويجلب عنك الغائب مما تحبه سبحانه وتعالى. أيضا استقبال القبلة، استقبال القبلة من الآداب، وليس شرطا في الدعاء استجابته أن تكون إلى القبلة، لكن هذا من الآداب. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم 1,319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأينما تكون فثم وجه الله، إن استطعت أن تعرف القبلة فحسن، ولا يكلف استقبال القبلة، ما يكلفك شيء غالبا، فإنك تستطيع أن تستقبل القبلة بدل أن تدعو هنا، استقبل القبلة لأن ذلك أدعى أينما تكون، أو فولي وجهك شطر المسجد الحرام في الصلاة، لكن الدعاء صلاة، وهذا ندب وليس شرطا في العبادة. تدعو الله جل وعلا فكأنك تقول: يا ربي، يا من له ما في السماوات والأرض، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب إني اتخذتك وكيلا، فتدعو. فجميل أن تدعو الله وأنت مستقبل للقبلة، وهذا من آداب الدعاء. ودائما كلما كان حال الداعي أكمل وكان متهيئا ويقصد كل عمل من رفع يديه، من إظهار التضرع، من استقبال القبلة، من الدعاء للمسلمين، من الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، وأن يكون متوضئا، هذا كله من الآداب من السنن. كلما كان حاله وهو يدعو أكمل، كان إلى الإجابة أقرب أقرب، لأنه حقق التعبد وأظهر الذلة وتوجه لرب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى. فهنيئ هنيئا لأولئك الذين يحبون أن يناجوا ربهم، يحبون أن يدعوه، أولئك الذين حقيقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طمعا هو الرجاء، والخوف من الله جل وعلا، لأنهم يذكرون سالف أمرهم وتقصيرهم في حق ربهم، فيختلط هاتين العبادتين في القلب، فتقوم يقوم من جوف الليل مستقبلا القبلة، يا ربي يا رب. وربي جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ليلة فرصة لكل من أراد أن يناجي ربه، اجعل لك خبيئة من عمل صالح في جوف الليل، ناجي ربك، ادعه، قم عن فراشك وأنت بحاجة إلى النوم، نعم، والفراش دافئ، نعم، لأنك تناجي ربي. والله على وجوههم وفي وجوههم أنوار، أولئك الذين خلوا بالله في جوف الليل فدعوه خوفا وطمعا. من أيضا من الآداب التي يتأدب بها الداعي عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، وعدم الاستعجال في الإجابة. هنا يذكر لك ثلاثة من أسباب إجابة الدعاء: ألا يدعو بإثم، ألا يدعو بقطيعة رحم، ألا يستعجل. وهذه الثلاثة أحيانا يقع فيها بعض الداعين لرب العالمين فتكون سببا لعدم إجابة دعائهم. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، أو لم أرى يستجب لي، فيستحسر أي فيتعب ويتراجع عند ذلك ويدع الدعاء، يتعب ويمل ويتراجع من رفع اليدين، يقول دعوت ودعوت وقد دعوت ودعوت ما شفنا شيء. وهذه من أسباب عدم إجابة الدعاء. إذن ذكرنا أن من أسباب عدم الإجابة الاستعجال، ومن عدم أسباب الإجابة الدعاء بإثم. كيف الدعاء بإثم؟ أن يدعو الله أن يرزقه شيئا من المحرمات، أن يرزقه دخانا أو مخدرا أو آلة موسيقية، أو يرزقه المال حتى يسعى في الأرض فسادا، أو أن يرزق مال ليشتري سلاحا ليقتل مسلما. أي دعاء بإثم لا يحل، لا يحل للمسلم أن يدعو بإثم، ولا أن تدعو على إنسان أن يعصي الله فيدعو على إنسان الله يجعله يترك الصلاة، وأسأل الله أن يحرقه بماله، ويحك، الله يرزقه ويهديه. ولذلك بعض الناس يدعو بالإثم فيعود الأذى على نفسه، فكأنما دعا لنفسه، دعوت له، قد يقول الملك آمين ولك بمثل، أي مثل ما تمنيت. أو الإثم أن يتمنى رزقا حراما، عياذا بالله، أن أعمل في ذاك البنك الربوي وبوظيفة مرموقة، ما كان الربا يوما يجعل أحدا مرموقا. أو قطيعة رحم، أن يدعو بقطيعة الرحم كما قال المؤلف هنا، كأن يقول: اللهم باعد بيني وبين فلان من أبويه أو أرحامه، يعني الله يباعد بيني وبين أختي فلانة، وإن شاء الله ما أشوفها العمر كله، أو أسأل الله أن لا يرزق أخي فلان لأنه يعني لم يجعلني أشترك معه. يدعو بقطيعة رحم، أو يقسم على ذلك ويدعو أن لا يلتقي بأرحامه قط لأنه غضب عليهم. لا يستجاب لك هذا، لا يستجاب لك ذلك. الثالث الاستعجال، رأيت دعوت ودعوت، ونحن لا نعبد الله على صفة المقايضة، أعطني وإلا لن أصلي، أعطني وإلا لن أدعو. هذا هو الله، هذا هو المعبود سبحانه وتعالى، هو الإله، لذلك لا يجوز للإنسان أن يعترض عليه، فهو الحكيم كما قلنا في دروس ماضية. لذلك أيضا يقول بعض أهل العلم هنا، قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. كلمة عميقة وجميلة، يقول: أنا ليس عندي حرج في قضية أجيب أو لم يجب، حرمان الدعاء هو المصيبة، أما حرمان الإجابة فأنا لن أحرم الإجابة يقينا، لأن الله سبحانه إذا دعي أجاب، لكن المشكلة أني لا أدعو. ولذلك من كيد الشيطان أن يوقف مسلسل الطاعة لديك، ها أنت لو كان يحبك لأجابك، ها أنت تدعو بالرزق ولا زلت أفقر الخلق، ها أنت على سرير المرض منذ 30 عام، لو كان يحبك لأجاب، كما قال قوم أيوب عليه السلام له: لو ما جريمته أو ما ذنبه الذي عصى الله به، لأنه مكث على سرير المرض 18 عاما. وهذا تخذيل من الشيطان، الشيطان يتمنى ألا تدعو، لأنه هو لا يملك ألا تجاب، ألا تجاب ليست له، لكن ألا تدعو يريد أن يحول بينك وبين الدعاء. فاحذر من كيد الشيطان وتلبيس الشيطان في هذا الباب بالذات، أكثر من الدعاء. ويا عاصي، وكلنا ذاك الذي عصى ربه، يا عاصي مهما بلغ ذنبك فعفو الله أعظم من ذنبك. أدعه وأنا ملطخ بالذنوب وأنت لأنه لازال يرزقك. هل أوقف نبض قلبك؟ لا. أوقف رزقه لك؟ لا. لازلت تتنفس؟ نعم، هو قادر أن يوقف نفسك وأن يوقف نبضات قلبك وتعصيه ويدخل الهواء إليك في مكان المعصية حتى تتنفس، هو العظيم سبحانه الحليم. لكن أكثر من الدعاء، عسى رحمة منه سبحانه تشملك فتنقلك مما أنت فيه من معصية وتعيش في شآبيب رحمته سبحانه وتعالى. إذن لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء، اجعلها نبراسا لك، واجعلها من القواعد التي تسير بها إلى ربك سبحانه. أيضا من آداب الدعاء سؤال الله تعالى باسمه الأعظم. هل لله اسم أعظم؟ نعم. ومن دعاه به أجابه؟ نعم. وبعض عباد الله لا يعرفه؟ نعم. وهل ثبت في السنة أن اسم الله الأعظم معلوم؟ نعم. سبحان الله، وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم. والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. من أهل العلم من قال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال أنه أن تسأله بأنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي متضمن لسورة الصمد. اسمع هذا الحديث: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: احفظوا هذا الدعاء أيها الأحبة واسألوا الله به. اسمع، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. من أعظم مفاتيح الدعاء والإجابة، من أعظم ما هدى الله عباده إليه، أن دلهم على اسمه الذي إذا سئل به جل وعلا أعطى وإذا سئل أجاب. ما أعظم هذه المنة من ذي المنة جل وعلا. دائما ارفع يديك بعد حمده والصلاة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين. دعاء جميل، دعاء شامل، دعاء أيضا بسم الله الذي إذا سئل به سئل أعطى، وإذا دعي أجاب. أي فضل، فاحفظ هذا الدعاء أيها المؤمن. كذلك آخر أدب ذكره صاحب الكتاب، الإلحاح على الله تعالى في الدعاء، كما قال ابن القيم: من أنفع الأدوية الإلحاح بالدعاء. الإلحاح إظهار للتعبد، الإلحاح إظهار للافتقار، الإلحاح معناه أنك يا عبد الله تقر بالوحدانية لله، فهو الواحد في الخلق والرزق والعبادة، والدعاء هو العبادة. الإلحاح معناها أن الشيطان ما استطاع أن يحول بينك وبين ربك، ولا يحول بينك وبين الدعاء. الإلحاح معاشر الأحبة من مظاهر، من أعظم مظاهر العبودية لله جل وعلا. هذا الدعاء يعالج الإنسان به نفسه، لأن الإنسان إذا ألح على المعاصي، ألح على الدنيا، ألح على أهلها نبذوه، لكن إذا ألح على الله كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ولذلك أقول ألح، ألح، واصل ولو 100 عام إن عشت هذا العمر، ألح على الله. فكل إلحاح عبادة، وكل عبادة يترقى العبد بها أو عبرها إلى إطاعة ربه. من الأدب: يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وواصل وواصل. ولذلك انتهاء بعض الناس بالدعاء في دقائق، والبعض يجلس بالساعات وهو يناجي ربه. هذا ذاك الذي ألح وأطال حقق العبودية وتلذذ بمناجات رب البرية. وهذا المسكين لديه في قلبه كثير من الآمال، لديه آمال طوال، لكنه ما ناجى رب العالمين ليحققها له. مل مل. الله أكثر، فأكثروا من الدعاء. أن الإنسان إذا دعا لا يخسر، لأنه بين 3 أمور: إما أن يستجاب له، تدخر له في الأخرى، يبعد عنه من السوء ومن الشر بقدر تلك الدعوة. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا. فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. الدعاء عبادة، أجيب أو لم يجب، رفع اليدين أو المناجات لله، هذه عبادة. حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن العبادة أن يدعوه لو لم يجب. يعني لو أن والدك يقول: اخدمني ولن أقول لك شكرا، ولن أعطيك على خدمتي جزاء ولا شكورا، فقط لأني والدك، ستقول لبيك. لله المثل الأعلى، هو ربك، يستحق العبادة له وحده دون أن يجيب لك طلب. يكفي أنه أوجدك من العدم لكي تكون له عبد، عبد. ولذلك ومع ذلك فهو إذا دعاه العبد لا يعود صفرا، كل الدعاء مجاب، لكنه بهذه النظرية الجميلة: إما أن يدفع عنك، أو أن تعطى معجلا أو مؤجلا، وإما أن تدخر لك في الآخرة. بعض الأحيان تدعو الله اليوم في هذا العام ويستجيبها بعد 3 أعوام، لأن الحكيم سبحانه العليم جل في علاه يعلم أن حاجتك لهذا الذي طلبت في ذاك العام أفضل من الآن. نعم، بعضنا، أعطيك مثال، بعضنا لديه أرض، قطعة أرض عرضها، يريد، محتاج، يقول هو عن نفسه أنه محتاج، محتاج، أريد بيعها، من يشتري؟ ما أحد اشتراها، وكان سعرها بخس، تأخر بيعها 5 سنوات، فإذا هي تباع بعشرين ضعف أو 30 ضعف، أو يأتي طريق عام للناس في يأتي في وسطها فتثمن له بالملايين، مع أن قال رب ارزقني، لو رزقك الرزق اللي كنت تريده كان 1000 والآن صار 1000000. هو الحكيم، الله جل وعلا حكيم عليم، لذلك العبد لا بد أن يدعو. أسأل الله أن يختم بالسعادة آجالنا وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل عملنا لك خالصا صوابا يا رب العالمين. أستودعكم الذي